إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوى لي الأرض أي جمع لي الأرض، الله جل وعلا جمع له الأرض بأسرها فرآها رأي العين، رأى مشارقها ومغاربها. وهذه مسألة من المسائل المعجزات التي من الدلالات الباهرات القاهرات على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما قلنا لا نسأل عن الكيف لأنها من الغيب وأنها من قدرة الله جل في علاه، وإن دلت دلت على عظيم ربوبية الله جل في علاه. ونظيرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم بأنه كان البارحة في بيت المقدس ما بين مصفق ومصفر وأرادوا الاستهزاء حتى قام أحدهم فقال أتستطيع أن تصف لنا بيت المقدس؟ فيقول وأنا أصف لهم غاب عني بعضها، فوجدت الله تعالى قد أتى به أمامي فجلست أصف لهم أركان المسجد. فهذه أيضا من عظيم خدرة الله جل في علاه أن الله جمع له الأرض مشارقها ومغاربها، إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها. قال فرأيت مشارقها ومغاربها. وطبعا لما تكلم عن المشرق والمغرب أن هذه دلالة واضحة جدا على البقع التي سينتشر فيها الإسلام، وإلا أنت لو نظرت من الشمال للجنوب لا تجد فيها الكثرة الكثيرة مثل ما في المشرق والمغرب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما رأيت، يعني ما رأى من مشارقها ومغاربها. وهذا ما حدث إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الفتوحات ما كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الله بشره بها. وأن الله تعالى قد طمأن قلبه على أصحابه عندما كان في حجة الوداع وقال اللهم فاشهد اللهم بلغت اللهم فاشهد، وأيضا عندما قال لأبي بكر أمروا أبي بكر فليصلي بالناس ونظر إلى الصفوف استوت وهم يصلون خلف أبي بكر. فكانت المسألة على مشارف موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طمأنه الله جل في علاه ببلوغ هذه الدعوة ما بلغت الشمس في الأقطار وأيضا ما بلغ الليل والنهار. وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ملك أمتي، لم يقل ملك، قال وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني مشارق ومغارب الأرض. قال وأعطيت الكنزين، الكنز الأحمر والأبيض، يقصد بذلك الذهب والفضة، فهما عيون المال. والكنزان كنز الأحمر والأبيض يقصد بذلك ملك كسرى وملك قيصر، فملك قيصر غلب عليه الذهب، هو عنده الذهب والفضة، وملك كسرى غلب عليه الفضة. فالله جل في علاه أتى بخزائن كسرى وخزائن قيصر بأسرها بين يدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فلما فتح الله على يد عمر بن الخطاب كل بلاد فارس، يعني امتلأ المسجد بكنوز كسرى، نظر إليها يقلب ويبكي ويقول أناس يؤدون مثل هذا إنهم لأمناء. فقال علي بن أبي طالب كنت أمينا فكانوا على سرير، فكانوا أمناء، يعني كنت أنت أمينا فكانوا هم أيضا أمناء. فترى بأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، فتح الله عليه بلاد كسرى وبلاد قيصر. وهذه دلالة واضحة جدا على المعجزات أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي دلالة من دلالات النبوة بالإخبار بالمغيبات. وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا في أشد الأمور والحوارك فاطفت بهم وقد اشتد الأمر عليهم والهم الخد، عندما كانوا في غزوة الخندق وحملوا التراب أرادوا الخندق، فجاءت كدية كبيرة عظيمة ما استطاع الصحابة أن يحركوها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فضربها ضربة فكانت كثيبا مهيلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الله أكبر أعطيت الكنزين، هذا صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإخبار بالمغيبات. وقد فتح الله عليهم كنوز كسرى وقيصر، فقال أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وهذه كما قلنا من علامات النبوة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني سألت ربي، فيها دلالة واضحة جدا على فضل الدعاء وفضل سؤال الله جل في علاه وفضل التذلل له بأبي هو وأمي. قال وإني سألت ربي، ففيها فضيلة الدعاء، وفضيلة الدعاء يعني أصل من أصول العبادات بل هي أم العبادات، كما قال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك، وقال الله جل في علاه وقال ربكم ادعوني، هذا أمر وظهر الأمر الوجوب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وفي رواية ضعيفة قال الدعاء مخ العبادة. قول سلم الدعاء والعبادة دلالة واضحة جدا على أن العبادة كل العبادة تكون في الدعاء، لأنها جمعت بين الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وجمعت أيضا بين توحيد الإلهية وبين العلم الخبري. فالغرض المقصود قال سألت ربي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبي هريرة، وإن كان تكلم بعض العلماء في إسناده، قال من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين، وفي رواية فيردهما صفرا. قال وإني سألت ربي لأمتي. وانظر هنا فيها دلالة واضحة جدا على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له وليس لبناتي وليس لعائلتي، لأمتي. قال وإني سألت ربي لأمتي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان لكل نبي دعوة مستجابة، فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. فانظر كيف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. وهذه فيها دلالة أيضا على مصداق قول الله جل في علاه بالمؤمنين رؤوف رحيم، إن أرسلناك رحمة إن أرسلناك رحمة وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن رحمتي قال كل نبي كان له دعوة مستجابة فتعجلها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي رحمة بالأمة. لذلك قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام، ألا يهلكها بسنة بعام. السنة هو القحط والجد وعدم المطر، لكن العجيب هنا يقول وألا يهلكها بسنة بعام، والسنة العامة هو معناها أن يمطروا. القحط أصل القحط والجد ألا يمطروا، لا تأتي السماء بخيراتها ولا برزقها، ألا يمطروا، لكن بسنة بعامة أن يمطروا، وهذا شدة في البلاء ونكاية فيه. يمطروا ولا تنبت الأرض ولا يجدون الزرع، الثمرة لا تكون، السبب وجد ويتخلف المسبب، وهذه من شدة عقاب الله جل في علاه لهم. وهذا الدعاء لابد أن تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر للأمم السابقة وما حدث للأمم السابقة من العقاب الذي ينزل عليهم. الله تعالى عاقب بني إسرائيل بهذا، الله جل في علاه حرم عليهم أمورا ثم بعد ذلك أتاهم بها ابتلاء واختبارا. أما حرم الله عليهم الصيد في أيام السبت صحيح، وكانت الأسماك والحيتان لا تأتي إلا يوم السبت، ينظرون ما في الحيتان لا تأتيهم للأحد الاثنين الثلاث الأربع الخميس، لا تأتيهم في أيام الأسبوع، ما تأتي إلا اليوم الذي حرم الله فيه الصيد، وكان هذا من بلاء الله جل في علاه عليه. فأيضا فلذلك الله تعالى قال لا, لا, لا تهلكهم بسنة بعام، أن يمطروا ويرون المطر أمامهم، وأنهم أيضا لا لا يعني لا لا تنبت الأرض ولا تكون الثمرة لهم بهذا المطر وهذا الرزق الذي سماه الله رزقا مباركا كريما. فقال ولا لا تهلكهم بسنة بعام، فالله جل في علاه قد عاقبهم بأن الأسماك والحيتان لم تأتي إلا يوم السبت، فجرهم ذلك إلى التحايل على الله وإلى خداع الله جل في علاه، يخادعون الله وهو خادعهم. فكانوا ينصبون الشباك يوم السبت، ينصبون الشباك يوم السبت ولا يحصلون الأسماك إلا يوم الأحد، يعني أستغفر الله، ينصبون الشباك يوم الجمعة ثم يحصلون الأسماك يوم الأحد، يقولون نحن ما صدنا يوم السبت. فجرهم البلاء إلى عدم الرضا بالقضاء وإلى معاداة الرحمن وإلى مخالفة الشرع لله سبحانه وتعالى فعلا، ويخادعون الله وهو خادعهم. قال وإني سألت ربي ألا يهلكها لأمتي، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته. قال وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء، أولا قال وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته، لأنه يعلم أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم، وقهر الرجال عظيم أن يأتي الكافر الكافر الذي لا يساوي شيئا ولا يساوي نعل المؤمن ولا إثر المؤمن ولا يد المؤمن ويسخر منه ويستهزئ به بل يطأه بنعله. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على أمته وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم أو عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، استبيح بيضتهم يعني يهلكهم، يستأصل الشأفة بأسرها. قال وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وهنا قال يا محمد للتخريب، وإلا فكان عامة وأغلب نداء الله لنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول يا أيها النبي، وهنا للتقريب، قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذه فيها دلالة وتخصيص على أن ما قدره الله جل في علاه لا يرد، وأن الله جل في علاه كل الناس يمشون إلى تقديره، وأن الدعاء لو كان يعتلج مع الدعاء وإن كان يعتلج مع القدر فإنه إن قبل الدعاء فهذا مقدور، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، وإن رد فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. وهذه تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه من كلام الله جل في علاه، هل استجاب الجميع ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فقال وإني سألت ربي، فسأل السؤال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وقضاء الله جل وعلا قضاء، إذا قضيت قضاء لا يرد، هذا قضاء كوني، فالقضاء قضاءان، قضاء شرعي وقضاء كوني. والقضاء الشرعي هو ضابطه أنه فيما يحبه الله فقط، فيما يحبه الله، وأيضا هو قد يقبل وقد يرد، قد ينفذ وقد لا، كقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كثير من الناس لا يبرون بأبائهم، كثير من الناس لا يوحدون الله جل في علاه، وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه، هذه فيها دلالة على القضاء، أن القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع. والقضاء الثاني والقضاء الكوني، والمقصود بالحديث هنا القضاء الكوني هو القضاء فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، هذا القضاء عام فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله جل في علاه، وهو يقع حتما لا محالة، يقع حتما لا محالة، كقول الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل ألا تتخذوا من دون ألا تفسدوا في الأرض، لا وإذا أردنا أن نهلك قرية، هات الآية وقضينا إلى بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعده أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وأيضا قول الله تعالى إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالقضاء الكوني لا يرد بحال من الأحوال، وهو عام فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، وهو المقصود هنا، لأنه قال فإنه لا يرد. قال فإذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، فأعطاه الأولى كاملة بأن الله جل وعلا لا يهلك الجميع بسنة بعامة. الأمة قد يكون القحط في مكان وقد يكون الجد في مكان، لكن لا ينتشر في عموم الأمة بحال من الأحوال، قد يهلك بعض الأمة طائفة من طائف الأمة في ناحية من نواحي المعمورة من المسلمين، قد يهلكون بسنة صحيح لكن بعامة لا تعم بحال من الأحوال، بسنة بعامة أن تعم الجميع، والسنة كما قلنا يمطرون ولا تنبت الأرض، فبسنة بعامة لا تكون، لكن يمكن أن تهلك بعض الطوائف من الطوائف من الأمة الإسلامية في نواحي المعمورة بسنة نعم، لكن بعامة لا، بالسنة نعم قد يكون. لذلك قال وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، لا يكون الجدب والقحط في الجميع، لا يبتلي الله الأمة بذلك ولا يهلك الأمة بذلك. قال وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فاستجاب فيستبيح بيضته ولو اجتمع من بأقطارها. شوف هنا الله جل في علاه قال أستجيب ولا أسلط عليهم عدوا من غيرهم، لأن الله ما خلق الأرض والكون بأسر إلا لقضية الكون الكبرى، إلا لتوحيد الله جل في علاه، وأحق من يحقق التوحيد هم أهل التوحيد، هم أهل الإسلام، لذلك لا يمكن أن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بحال من الأحوال. وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، لكن هذا الأمر ما كان على العموم، بل دخله الاستثناء، هذا الأمر الذي قد استجاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ما كان على العموم، ولكن دخل فيه الاستثناء، والاستثناء قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فانظرنا والمعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا تسلط بعضهم على بعض وأهلك بعضهم بعضا فإني أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته. وهذا حدث لما انتشر الفساد وانتشر الشر وأهلك بعضهم بعضا، وأيضا انتهكت الأعراض من قبل بعضهم لبعض، سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاستباح بيضته. أعظم الأيام في ذلك هو التتار، دعك من الأندلس، أنا أتكلم على العامة عموم التتار، هذا اعظم عدو سلطه الله على الامه الاسلاميه. انت يعني ابن كثير يقول: وجلست زمانا اراجع نفسي اسطر هذا التاريخ ام لا. قال: مكثت زمانا اراجع نفسي اسطر هذا التاريخ ام لا، قلت: ولكن حفظا للتاريخ اكتب ما جرى. دخلوا على طبعا، والدخول الاول كان الدخول سبب الرئيسي ومن ابن العلقمي الرافضي الخبيث. فالرافضه هم اعدى اعداء اهل الدين، وهم أضل الفرق، وهم أضر الفرق على الإسلام. فابن العلقمي الوزير الرافضي هو الذي وسع الطريقة لدخول التتار إلى بغداد. ولما دخلوا بغداد، يقال نهر دجلة والفرات يعني انغمر فيه الدماء، يعني يقال أنهم أخذوا كتب أهل العلم جعلوها جسرا يسيرون عليه في الماء. وانظر معنى ذلك، وكان يقتلون الأطفال والنساء والشيوخ والرضع والركع، وما تركوا أحدا إلا سفكوا دمه، وكان تسليطا عاما بسبب أنهم قد سبى بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا واستباح بعضهم بعضا، وأيضا قد انتهكت الأعراض والأموال بسبب البعد عن الدين. لذلك سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأهلكهم هلاكا عظيما. ونسأل الله ألا يعيد هذه الكرة على الأمة الإسلامية، نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين، نسأل الله في عليائه أن يستر علينا وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، كم من معاصي وقعنا فيها والله غفور رحيم. ونسأل الله جل في علاه أن يجعل قلب هذه الأمة على قلب رجل واحد، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يوحد صفهم، وأن يجعلهم على عدوهم نكاية، وأن يجعلهم رماحا قتالة في نحور أعدائهم. قال الله جل في علاه: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى قال: ولو اجتمع من فاستبيح بيضتهم، ولو اجتمع من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نسأل الله العفو والعافية. لذلك كان الأمر في الأمان ليس على الإطلاق، ولكن الأمر فيه استثناء: إذا استباح بعضهم بعضا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاستباح بيضتهم. وأنت ترى الواقع ويشهد بذلك مما حدث من التتار وأيضا أهل الصليب عندما أغاروا على أهل الإسلام. وإلى الآن أنت ترى اليهود يتحكمون في بيت المقدس وهم يذيقون أهل الإسلام سوء العذاب. نسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة. وفي قوله هنا صلى الله عليه وسلم: ولو اجتمع من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، رواه البرقاني في صحيحه. وزاد: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. والأئمة يقصد بذلك العلماء، علماء السوء الذين فيهم شبه أو شبه من اليهود، فيما قاله الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم يماري العلماء والجاري السفهاء أو ليجاري السفهاء فلم يرح رائحة الجنة أو كان مآله إلى النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من صعب بهم النار ثلاثة: عالم يذكره الله بنعيمه فيقول تعلمت فيك وعلمت فيك فيقول كذبت تعلمت ويقال عالم قد قيل ثم يزج به في ناري جهنم. وهذه دلالات واضحة في هذا الباب على أن الأئمة المضلين هم أصل فساد هذه الأمة، فيما فيه من النفاق والعجاج والحيد عن شرع الله جل في علاه. هم الذين يبيعون دينهم بثمن بخس دراهم معدودة، وهم الذين قال فيهم ابن مالك: أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وأنت ترى في كثير ممن باع دينه وأهلك الأمة ببيع دينه وقد استحل ما حرم الله جل في علاه وجرأ الناس على ذلك، بل ووضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مآرب الدنيا، كالعالم الذي دخل على ولي العهد وهو يراه يلعب بالحمام فقال: نعم ما تفعل يا أمير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا سبق إلا في خف أو حافر إيش أو نص قال أو جناح. بعدما أعطى وكتب له العطاء قال له وهو يولي قال: والله أعلم أن قفاك قفا كذاب، وأن مسلم ما قال ذلك. حتى وترك الحمام قال: أنا الذي جرته إلى ذلك الغرض. المقصود يقول السلام: أخوض ما خفى على أمتي الأئمة المضلين. وأيضا السلاطين إذا حادوا عن شرع الله تعالى وحادوا عن دين الله لفعلاء ولم يمكنوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام أحمد قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوتها لولاة الأمور بصلاحهم تنصلح الدنيا بأسرها. وابن عيينة قال ذلك، قال: لو كانت لي دعوة مخبأة مستجابة لخبأتها لولي الأمر، أعلم بصلاحه تنصلح الأمة، بل ينتشر الدين ويمكن للسنة بصلاح الأئمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. إخوة الكرام، ما زلنا مع حديث مسلم: إن الله زوى يلي الأرض، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وبينا معنى ذلك أن خوف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأن أهل النفاق هم أسوأ الناس فعلا في هذه الأمة، وأشر الناس من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. وأيضا الكلام على العلماء والأمراء في هذا الباب. لذلك كان الصلحاء والرفعاء من هذه الأمة يدعون للولاة لأن بصلاحهم تنصلح الأمة. قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذه أيضا نبوءة تبين لنا دلالة أو علامة من علامات النبوة، بأنه إذا وقع السيف في هذه الأمة واستعملوا السيف في أنفسهم لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. وأنت ترى هذا كان واقعا بعد مقتل عمر بن الخطاب، وهي الذي في الجلسة التي تكلم فيها عمر بن الخطاب وقال للصحابة: أيكم يحفظ حديث الفتن؟ قال: أنا أحفظ حديث الفتن. قالوا: إنك، قال: إنك لجريء، لله أبوك، هات ما عندك. فقال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم، أو يكفرها الصلاة والصوم والزكاة. فقال: لست عن هذا أسأل. قال: يا أمير المؤمنين، تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال: نعم، أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. فقال النبي، فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ بينك وبينها باب. قال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لن يقوم مرة ثانية. وهذا الذي حدث. فلما قالوا له: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، إني حدثته بأحاديث ليست بالأغاليط، كما يعلم أن أمس دون اليوم. وهذا كلام من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جزاكم الله خير. وهذا كلام من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في سؤاله لحذيفة، وعلم بعد ذلك، وحذيفة أجاب بهذه الإجابة. فقتل عمر بن الخطاب واستحر القتل في أهل الإسلام، واشتد الأمر بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. خرجوا عليه، وهذه أيضا المفاسد العظمى والنتائج التي يحصيها من يتجرأ في الخروج على ولاة الأمور. فخرجوا على عثمان بن عفان واتهموه ظلما وزورا وبهتانا، وقد عللوا بعلل عليلة للخروج على عثمان بن عفان، وقد شب أوار هذه النار، والذي قد ابتدأها هو عبد الله بن سبأ بحافز أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم ذلك أتى بالشباب الذين قد اجتمعت كلمتهم على قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، حتى أحاطوا بمكانه ثم قتلوه مظلوما شهيدا رضي الله عنه وارضاه. وبعدما قتلوه ما توقف القتل في الأمة بحال من الأحوال. لذلك قال حذيفة، قال: قتلوه، هم يرجون بذلك الأمر، فنعم قتلوه، ولو كان في قتله الخير لحلبوا بعده لبنا، ولكن قد حلبوا بعده دما عبيطا، ولم يتوقف الدم إلى يوم الناس هذا. بعد علي بن أبي طالب، بعدما استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، رأيت الخوارج ماذا فعلوا، وأيضا كانت الفتنة العظيمة بمسألة البغي والتأويل عند معاوية رضي الله عنه، لكن كانت طائفة بغية على الحق، وكان المفروض الانضواء تحت لواء علي بن أبي طالب، وأيضا خروج الزبير وطلحة وعائشة أرادوا صلحا وأرادوا المطالبة بدم عثمان، لكن ولي الأمر كان عليه معه الحق يقول: انزلوا جميعا تحت ولاية ولي الأمر، وبعد ذلك يستقر الأمر، وإذا استقر الأمر يكون أو تكون المطالب تحت متناول اليد. الغرض المقصود الدماء لم تقف حتى مع الخلافة الراشدة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك استحر القتل إلى يوم الناس هذا. تارة يخف وتارة يشتد، واشتد عوده في الزمان ويشتد عوده في الزمانات الأخيرة، عندما يقول مسلم أنه لا تذهب الأيام والليالي حتى يستحر القتل. لما سئل مسلم عن ذلك قال الهرج، قال الهرج القتل، لا يعلم لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن نهر الفرات سينحسر عن جبل من ذهب، 100 يذهبون ويعلمون أنهم جميعا لا يرجعون إلا واحد يرجع فقط، ومع ذلك الجميع يقول أنا الناجي. فالمسألة فيها ما فيها من الفتن التي تصطك والتي تتتابع وتتتايع وتهلك كل من وقف أمامها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. طبعا هذا يعني مدعاة للتيئيس لمن يسمع بذلك ويقول إذا نحن إلى شر من شر إلى شر ومن شر إلى شر، والهرج والقتل ولا يرفع السيف في هذه الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا زيادة وإلا ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرعة الردة، سرعة الناس في الردة في الزمانات الأخيرة. بل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قد تهافت الناس وتسارعوا وكانت السرعة عظيمة من أجل مسألة الردة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هو وأمي بعدما مات كان طيبا حيا وميتا، بعدما مات قال أبو هريرة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات واستخلف أبو بكر، قال وكفر من كفر في العرب، وكفر من كفر في العرب. فكانت طوائف كثيرة ارتدوا عن دين الله جل في علاه، قال وما بقي إلا بقايا من أهل المدينة وأهل مكة وبقايا من الطائف فقط، هؤلاء الذين تمسكوا وعضوا بالنوارز على ما هم فيه من الدين. الغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. أنت ترى في هذا الزمان هو الإلحاد، السرعة في الإلحاد، شباب كثير ونساء كثيرات، الكل ذهب إلى لا دين، إلى الإلحاد، والإلحاد انتشر في الناس كالنار في الهشيم. وأنا قلت لكم في العام الماضي جلست مع 6 أطباء كلهم ألحد، كلهم ألحد، وكلهم يقول يعني إن كان ثم إيمان نرى ما رأى إبراهيم لنؤمن به، نرى ما رأى إبراهيم عليه السلام. وكثير من النساء طبعا هم أسرع الناس سرعة في مسألة الردة. لذلك قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبدوا فئام من أمتي الأوثان. وهذه فيها دلالة أن الشرك أيضا سيدب في هذه الأمة، ردا على من قال بأن الشرك لا يدب في هذه الأمة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قال لا ما الشرك أخاف على أمتي ولكن أخاف عليهم الدنيا أن تبسط عليه. وهذا حديث كما بينا قبل ذلك، الرواية ضعيفة، والصحيح قال ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم. الغرض المقصود قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة الأوثان التي ستكون بعد موته. وقد حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم صنف رجعوا ردة وعبدوا الأصنام الأوثان بعد ذلك، وعبدوا اللات والعزة بعدما أسلموا، ارتدوا على أعقابهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله الثبات والسداد. قالوا حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس بذي الخلصة، وهو صنم كان يعبد من دون الله جل في علاه في الجاهلية. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون 30. النبي صلى الله عليه وسلم حصر الكذابين في 30، فهل هذا أسلوب حصر وقصر أم هو يقول بال30 الذين سيظهرون في عصره أو العصر الذي بعده؟ المسألة في محل بحث عند العلماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدهم حدا، فنقف عند الحد الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30. هناك من كذب وادعى النبوة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لفضيلتك. الأول وهو الأسود العنسي وأيضا مسيلمة الكذاب، ونسلم اهتم جدا لأمرهما، وقد رأى في المنام أنهما كسوارين نفخهما هكذا فطار، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه استبشر خيرا بأن أمرهما هين وقد قتلهما الله جل في علاه وسجاح، ولكنها أسلمت بعد ذلك، يعني بعدما ادعت النبوة أسلمت بعد ذلك. هناك من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حصرهم في 30. سيكون في أمتي كذابون 30، 30 كذابون. الكذب هنا كذب كفر، يقصد به الكفر، هم كذبوا بادعاء النبوة، وادعاء النبوة كفر، من ادعى بأنه نبي ولم يؤت له الوحي فهو كافر حلال الدم. لما؟ لأنه قد كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد كذب بالله وكذب برسوله، لأن الله قال محمد رسول الله، محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، وخاتم النبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وكان كل نبي يبعث لأمته خاصة وبعثه إلى الناس كافة، وختم الله بها النبيون. قال وختم الله بها، وختم بها النبيون، وقال وختم الله بها النبيين. فهنا دلالة على الفضل، وبين سلم البناء العظيم التي شيدها الله تعالى بالأنبياء، ينظرون ويطوفون حولها يقولون ما أروع هذا إلا موضع اللبنة، قال فكنت أنا اللبنة، وختم الله بها النبيين. الغرض المقصود بأن سلم هو خاتم الرسل وخاتم النبيين بأبي هو وأمي، فمن ادعى النبوة بعده فهو كذاب كافر، ومن صدقه على ذلك فهو كافر مثله، أنه قد صدقوا على تكذيب الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل من ادعى النبوة فمن صدقه ومن تبعه فهو كافر مثله. قال وسيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بالفضيلة العظيمة التي تفرق بينه وبين الأنبياء، وفضل الله النبي بها بأنه ختم الله به النبيين. قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد، ولا تزال طائفة من أمتي. طبعا أنت تعلمون القديانية وهؤلاء البهائم خلفهم، وأستغفر الله على هذه اللفظة، لكنهم حقا كذلك. هو يقول الله تعالى قال محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وإيه وخاتم الإيش النبيين، وهنا في الحديث قال وأنا خاتم النبيين، قال نعم هو خاتم النبيين ليس خاتم الرسل. فأحمد قدياني عندهم رسول ليس نبي، مع أن الرسول كل رسول إيش نبي، لكن هو عندما يجد همج رعاع خلفه يصدقونه يدعي ما يدعي. فالغرض المقصود بأن من ادعى النبوة فقد كفر، ومن اتبع وصدق ذلك فقد كفر. قال لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا من البشارات العظيمة، لأن قلت بأن أول الحديث يبين الهرج والقتل، ويبين أنه إذا وضع السيف في هذه الأمة لا يرفع، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم على الأئمة المضلين الذين يضلون هذه الأمة، كأن الأمة لا تعيش إلا في بؤس وضنك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. ولكن الله تعالى قد جعل البشارة كل البشارة في آخر الزمان الذي فيه الحوالك وفيه الفتن وفيه الفتن يرقق بعضها بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ففيها دلالة على تمكين هذا الدين، وغربة الدين تمكنت بعد ذلك عندما قال صلى الله عليه وسلم لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وابر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. الغرض المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الأمة بقوله بعد هذه البلايا والرزايا التي تتتابع على هذه الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حصرها وقصرها بعض العلماء في أهل الحديث، قال الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لأن الحق والكتاب السنة. فأهل الحديث هم الطائفة المنصورة، هي الطائفة النارية، وهم الطائفة الذين هم أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن حبان أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث، لأنهم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح الراجح في ذلك ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، على الحق، والحق يشمل الكتاب والسنة، ويشمل الإجماع، ويشمل القياس، إذن يشمل الفقه والحديث والتفسير، ويشمل ذلك. فهم طوائف كما قال الإمام النووي صحيح مسلم، قال هم طوائف متعددة، ولا يشترط أن يكونوا في مكان واحد، ولا يشترط أن يكونوا على علم واحد، لكن يجمعهم جميعا منهج واحد، لكن يجمعهم جميعا منهج واحد. هذا المنهج هو منهج الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على مثل الذي أنا عليه وأصحابه، على أساس أنه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الطائفة التي أنجاهم الله جل وعلا، وهي الطائفة التي لا تزال على الحق، وهي الطائفة التي يرفع الله بها الدين، والطائفة التي يمكن الله من أجلها بهم الدين أيضا وينصر به الشريعة الغراء، وهذه الطائفة التي تحمي الأمة من الهلاك. فإن ذهبت الطائفة إذن لا يكون في الأمة من يقول الله الله، فتقوم الساعة على ذلك، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وقوله منصورة هذه فيها دلالة واضحة جدا على النصر. قد لا ينصرون سيفا في كل الأحوال وفي كل المعارك، قد لا ينصرون سيفا، لكن دائما ينصرون حجة، دائما ينصرون حجة. وهذا الأصل الأصيل في هذا الباب، لأن عظم النصرة تكون بعظم التمكين للدين، وأعظم ما يمكن له الدين القلم، أعظم ما يمكن له الحجة في الإسلام، فهي حجة الإسلام، هذه هي التي يكون فيها النصرة على الأعداء. لذلك أنت ترى بأن ابن تيمية كان يبين أن من انبرى للمعتزلة أو لهؤلاء أهل البدع فهذا من أعظم المجاهدين في سبيل الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مداد العلماء أعظم عند الله من دماء الشهداء. وقد قال أبو هريرة: لأن أتعلم درسا من العلم أو آية من كتاب الله خير لي من أن أجاهد 70 سنة. وقال غيره: لو أن أتعلم مسألة من العلم خير لي من 1000 ركعة، أن يصلي 1000 ركعة. فالحق بأن قول الله تعالى: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهر منصورة، هي منصورة حجة، ومعهم الحجة والبيان والدلالة على الجهاد باللسان دون السنان. قول الله جل في علا في القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال كبيرا، ما سمى يعني، شوف ما سمى الجهاد جهاد ساحة الوغى، ما سماه كبيرا، وسمى الجهاد بكتاب الله جل في علا سماه جهادا كبيرا. قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هم على ذلك، قال: لا يضرهم من خذلهم. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن الكسرة الكثيرة يخذلونهم، وأن الكسرة الكثيرة يكونون عليهم. وهذه فيها دلالة أيضا في قول: لا تزال طائفة، يقللها بأنه قد يكون واحدا هو الطائفة، وتكون 3 الطائفة، 10 الطائفة. والحق كل الحق بأن الكثرة دائما مذمومة ولم تكن ممدوحة بحال من الأحوال. وهذه فيها دلالة واضحة أن في آخر الزمان من كان على الحق فهم على قل وإلى قل. أمام الإمام البخاري من المتقدمين من قرون الخيرية 3 الأولى، كان يقول: إناس إن سمعت برجل من أهل السنة أرسلت إليه السلام، لأنهم إلى قل. فانظر هنا بيان على أن أهل السنة الجماعة وأهل الحديث وأهل الفقه وأهل الشرع الذين يتبعون الحجة البالغة من الكتاب والسنة إلى قل في أيام البخاري، فكيف في غير أيام البخاري، فكيف في أيامنا هذه. والحق بل أنا نقول أن أنت الجماعة، ولو كنت على الحق، ولو كنت وحدك إن كنت على الحق، إن كنت. وهذا قول ابن مسعود، فالجماعة بصر الله وسلم والذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمثاله وأتباعه هم الذين كانوا على الحق حقا. ولذلك الله تعالى يقول: إن إبراهيم كان أمة، وكان يقرأ قراءة تفسيرية. ابن مسعود يقول: إن معاذا كان أمة الحق معه، وأمة ما كان أمة إلا بالعلم، رزقه الله العلم وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام. لذلك قال فيه ابن مسعود: إن معاذا كان أمة لله جل في علاه، يقوم بالحق ويرفع الحق وينشر الحق وينصر الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. وهذه أيضا فيها دلالة كما قلت أن الكثير يخذلونهم وهم على ثبات ورسوخ، لأنهم يتعبدون لله جل في علاه بالكتاب والسنة، ويدعون إلى الله على بصيرة عملا بقول الله جل في علاه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هم يتذكرون في ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد كان يؤخذ الرجل من الأمم السابقة فتحفر له حفرة فيوضع فيها فيشق بالمنشار نصفين ولا يرده عن دينه ذلك من شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن تستعجلون، وهو الذي عرضوا عليه المال والنساء والتمكين والسلطة، وعرضوا عليه كل شيء، وهو يقول: أنت أيتم؟ يقولون: نعم. يقول: والذي نفسي بيدي لو انفرضت هذه السالفة ما تركت ما أنا عليه. لذلك قال: لا يضرهم من خذلهم. ولا يضرهم من خذلهم، هذا فيه الكلام على التشريع والتكوين شرعا وكونا. في أحد يعرف يفسر هذا؟ لا يضرهم من خذلهم شرعا وكونا، لأن هذا خبر، ليه واقع المحال؟ انت بتفسر القضاء الكوني وبس. لا يضرهم من خذلهم، من خذلهم الذين يخالفونهم، لا يضرونهم، لا يضرونهم إلا أذى، كما قال الله جل في علاه للصحابة، قال في سورة آل عمران لا يضرونكم إلا إيه؟ إلا أذى إيه؟ مين لا؟ شوف أبو عبيدة كأيضا اختلط الأمر على بأن الزائري ونساء أيضا هم لا يقولون ذلك. عامة لا يضرونكم إلا أذى، وهذا ظاهر في كتاب في آيات القرآن، فهم لا يضرونهم ضررا حقيقيا بالغا بحيث يستبيحون بيضتهم أو يحدث الانتفاء لهم، لا لن يحدث هذا بحال من الأحوال. وقد يصل الأذى للجسد دون القلب والاعتقاد، فهذا كونا وشرعا أيضا، بأن الله تعالى حرم مخالفة أهل الحق، وحرم أيضا الإضرار بالغير، لا ضرر ولا إضرار، فكون بذلك الشرع والكون. قال لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والمعنى مش فاهم كونا ولا مش فاهم الاثنين، فاهمين؟ لا يضرهم من خذلهم قدرا، بأن الله قدر بأنهم لا يتمكنون منهم، وإن وصل الضرر يصل الضرر إيذاء فقط. لا يضرونكم إلا أذى، إما أذى باللسان بالسب والشتم وأيضا الانتقاص من القدر والافتراء بالبهتان والزور، أو يضرونهم أذى في البدن، لكن ليس أذى في القلب ولا الاعتقاد بحال من الأحوال. وأما شرعا لا يضرهم من خذلهم، يعني لا يجوز لكم أن تضروا من رفع راية الإسلام، لا يجوز لكم أن تضروا من رفع راية الشريعة والسنة، لا يجوز لكم ذلك، ومن فعل ذلك فقد خالف وقد نال العقاب أو قد ينال العقاب يوم القيامة. لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، ومعنى قوله سلم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى يعني حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة لا يضرهم من خذلهم، فهم على الحق ثابتين راسخين، فهم على الحق ينشرون دين الله الذي فعلاه، يعبدون العباد لرب العباد سبحانه جل في علاه. وحتى يأتي أمر الله هو الزمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا أحد يقول الله الله، يسرى على القرآن ويرفع وتأتي الريح تقبض كل مؤمن، ولا تبقي في الأرض إلا أهل الكفر والفسق والفجور والعصيان، ثم يأخذهم الله جل في علاه، وبعد ذلك تكون القيامة والحساب. نسأل الله أن يثبتنا على الحق. الباب انتهى، فاضل المسائل ان شاء الله تأتي في الدرس القادم.